بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اليوم بإذن الله يكون درسنا ولقاؤنا مع المفعول لأجله، الذي يطلق عليه المفعول له. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن. ينصب مفعولا له، يعني يقال فيه مفعولا له، وهو مفعول لأجله. المصدر أول شرط فيه أن يكون مصدرا. إن أبان تعليلا، أن يكون تعليلا لهذا الفعل، يعني مبينا سبب هذا الفعل. فيبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن المفعول له لا بد أن يكون ماذا؟ مصدرا، وأن يكون تعليلا للفعل، أي له علة. ولهذا عرف المفعول له اسم يذكر لبيان سبب وقوع الفعل. في تعريفه يقولون اسم يذكر لبيان سبب وقوع الفعل. وأيضا من معرفته وضوابطه أن يقال علامته وقوعه جوابا لسؤال أو استفهام بلفظة لما، يعني لما فعلت هذا، فيأتي الجواب، يعني طلبت العلم رغبة في الزيادة منه. لما طلبت العلم رغبة في الزيادة منه؟ لاحظ، حضرت الدرس طلبا للعلم. لما حضرت الدرس؟ الجواب طلبا. فلهذا يكون جوابا لسؤال مبدوء بهذه الكلمة لما. لما فعلت ذلك؟ الجواب يأتي الذي يطلق عليه مفعول لأجله. إذن لاحظوا هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا البيت شرطين اثنين، ذكر شرطين اثنين، الشرط الأول المصدرية، والشرط الثاني إبانة التعليل، إبانة التعليل. ولهذا قال ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا. ثم ذكر مثالا جد شكرا، جد من الجود، شكرا، إذا نفعل هذا من أجل شكرا أن يتحقق الشكر، جد شكرا ودن. فذكر هذين الشرطين، ثم ذكر الشرط الثالث وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. الشرط الثالث أن يتحد، شوف ذكر الشرط الأول المصدرية بعدين إبانة التعليل، اتحاد هذا المصدر مع عامله في الوقت وفي الفاعل، اتحاده وقتا وفاعلا. ولهذا قال وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وقتا وفاعلا. إذن لابد من توفر هذه الشروط، لا بد من توفر هذه الشروط، الشرط الأول المصدرية، والشرط الثاني إبانة التعليل، والشرط الثالث اتحاده في الوقت وفي الفاعل، وفي الفاعل. مثل ما ذكرنا من أمثلة، حضرت الدرس رغبة في العلم. لاحظ مصدر الرغبة و إبانة التعليل، أبان تعليل حضورك. أيضا اتحد في الوقت، يعني حضورك متحد في الوقت فاعل. من الذي حضر ومن الذي يرغب؟ الفاعل واحد إذا قلت هذه الشروط الثلاثة. أما إذا اختل فإنه يجر بحرف التعليل. طبعا قد يكون هذا الحرف اللام أو من أو في أو الباء، فيجر بهذه الحروف. فمثلا إذا اختل الشرط الأول هو المصدرية، مثلا جئتك للماء أو جئتك للعسل، يعني أنا جئت من أجل الماء ومن أجل العسل، هنا الماء والعسل ما هي مصدر، فبالتالي يجر، يجر لأنه اختل الشرط الأول. أيضا قد يختل عدم اتحاده مع العامل في الوقت، فتقول مثلا جئتني اليوم للإكرام غدا، فهنا الوقت اختلف فلا بد من الجر للإكرام. أو ربما ما يتحد مع العامل، تقول جاء زيد لإكرام عمرو له، جاء زيد لإكرام عمرو له، لاحظ العامل هنا الذي جاء زيد والذي يكرم عمرو، فاختلف العامل. فإذا اختلت هذه الشروط، يعني اختل واحد من هذه الشروط، فإنه جر. لهذا قال هنا رحمه الله تعالى بعد أن بين الشروط الثلاثة، ينصب مفعول له أول شرط، قال المصدر، ثم إن أبان تعليلا، ثم قال وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، هذا الشرط الثالث. ثم قال وإن شرط فقد فاجرره بالحرف. ثم بين مسألة، قال وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. هنا يبين رحمه الله تعالى أنه لا يمتنع مع وجود هذه الشروط، شوف سبحان الله، مع وجود هذه الشروط لا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط، يعني الشروط توفرت، مصدر وأبان تعليل واتحد مع المصدر في الوقت وفي الفاعل، ومع ذلك يجر. فذكر مثال كلزهد ذا قنع، يعني هذا قنع، ما قال زهدا وإنما قال لزهد، توفرت الشروط مع هذا حصل الجر بالحرف. فيبين هنا رحمه الله تعالى أنه وإن استكملت الشروط فلربما يجر بالحرف، ربما يجر بالحرف، فلا يشترط نصبه، فلا يشترط نصبه وإن كانت هذه الشروط إيش توفرت، وإن كانت هذه الشروط توفرت. طيب ثم قال وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب ألو أنشد، لا أقعد جبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. هنا رحمه الله تعالى يبين أنه إذا توفرت هذه الشروط فهناك ثلاثة أحوال، فهناك ثلاثة أحوال. فالمصدر المستوفي شروط نصب المفعول لأجله له أحوال ثلاثة، إما أن يكون مجردا من ألو الإضافة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يكون مقرونا بأل. الحالة الثالثة أن يكون مضافا. فالحالة الأولى التي يجرد فيها من أل والإضافة، فإن الأكثر والترجيح على نصبه، كما ذكرت الأمثلة، يعني حضرت الدرس رغبة في العلم، أكرمت والدي حبا في البر ونحو ذلك، فيقصد نصبه. لكن قد يأتي مجرورا، قد يأتي مجرورا، وكما أشار في البيت السابق طبعا قد يأتي مجرورا، تقول حضرت الدرس للرغبة أو لرغبة في العلم، أكرمت والدي لحب البر، وهكذا. إذن إذا كان مجردا من ألو الإضافة الأكثر على نصبه، وقد يأتي جره، يعني يقل جره بحرف تعليل. طيب الحالة الثانية أن يكون مقرونا بأل، أن يكون مقرونا بأل، فالأكثر على جره وقد يأتي نصبه. تقول حضرت الدرس للرغبة، للرغبة في العلم، وقد تقول حضرت الدرس الرغبة، الرغبة، فيعني مع وجود أل فأنت تنصبه. نهرت غلامي للتأديب، نهرت غلامي للتأديب، فهنا لاحظ فيها الألف واللام وبالتالي تكون مجرورة لكن قد تنصب، وهذا قليل. نهرت غلامي التأديب. طيب إذن إذا كان مصحوبا بأل فإن الأكثر على ماذا؟ على جره، وقد يأتي منصوبا. ولهذا لاحظ ماذا قال؟ وقل أن يصحبها المجرد، يعني هذه حرف الجر قل أن يصحب المجرد من أل والإضافة، من أل والإضافة. ثم قال والعكس، العكس وهو أن تصحب حرف الجر هذه تأتي، قال والعكس في مصحوب أل، يعني ما كان في أل فعكس، دائما يأتي مجرور، يأتي مجرور. ثم قال وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. لا أقعد الجبن، لاحظ فيه ألف ولام ومع ذلك أتى فيها بالنصب، ولهذا قال وأنشدوا على أتى بها على القليل، أتى بها على القليل، وإلا فإن الأكثر في الألف واللام المصحوب الألف واللام هو الجر. لا أقعد للجبن أو في الجبن، فإذا لكن قد يأتي العكس، ولهذا قال وأنشدوا لا أقعد جبنا عن الهيجاء ولو توالد جبنا. طيب بقي القسم الثالث وهو الإضافة. الإضافة يجوز فيها الوجهان على السواء، الإضافة يجوز فيها الوجهان على السواء. إذا كانت مضافة تقول تصدقت ابتغاء مرضات الله، تصدقت لابتغاء مرضات الله، فيجوز الوجهان، فيجوز الوجهان في حالة الإضافة. لاحظ ابتغاء مرضاتي هذا مضاف مضاف إليه، فيجوز لك تقول تصدقت ابتغاء مرضات الله أو تصدقت لابتغاء مرضات الله. فإذا كان المصدر مضافا جاز لك الوجهان، يعني جاز فيه الوجهان إما النصب أو الجر بحرف الجر. وبهذا نختم هذا الباب المفعول له. أسأل الله عز وجل أن ينور بصائرنا وأن يزيدنا من العلم النافع. جزاكم الله خيرا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.